لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ومن كتاب الحج نستكمل الحديث حول فضل وفضل الحج وبيان من فرض عليه. وسبق الكلام حول بعض هذه الأحاديث في هذا الباب، ووقفنا عند الحديث 8 قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه، يعني ابن عباس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. قال: رواه ابن أبي شيبة والبيهقي، قال: ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. يعني هذا من كلام يعني ابن عباس رضي الله عنه. وهذا الحديث لعله يعني احنا تناولناه في المرة السابقة، وهو حول مسألة حج الصبي والعبد، ولعلنا ذكرنا في يعني هذا الحديث أن هذا الحديث دليل على مشروعية حج الصبي والعبد. وكذلك هذا الحديث فيه أن الصبي إذا حج فإنه لا يسقط ذلك عنه حجة الإسلام، وكذلك العبد إذا أعتق فإنه كذلك لا يسقط عنه هذا الحج حجة الإسلام. وهذا أيضا الحديث تعلق ببعض يعني المسائل والأحكام لأننا ذكرناها في المرة السابقة. والصحيح أننا وقفنا على الحديث 9. قال: وعنه، يعني أيضا ابن عباس رضي الله عنه، قال: وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. قال: فقال رجل: فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث فيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الناس: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فسأل الرجل: إن امرأتي خرجت حاجة، يعني وهو يشير بذلك إلى أنها خرجت بغير محرم، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وأنا يعني قد يعني اكتتبت في غزوة كذا، يعني سأخرج للجهاد في سبيل الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، أي اترك هذا الجهاد واذهب مع امرأتك في الحج وحج مع امرأتك. فدل هذا في الجملة أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم، ولا أن تحج بغير محرم، ولا أن تحج يعني أن تسافر حاجة بغير محرم. وهذا الحديث من أقوى الأدلة التي استدل بها من قال بعدم جواز سفر المرأة بغير محرم، حتى أنها تمنع عن ذلك في الحج، تمنع عن ذلك في الحج والذي هو فريضة الإسلام. ولذلك وجه إيراد الحديث، يعني لماذا أورده المصنف، أن من شروط الاستطاعة في حق المرأة وجوب المحرم معها في السفر. الاستطاعة في حق المرأة تزيد على الرجل وجود المحرم، يعني أنها يجب عليها أن تسافر مع محرم لها. وهذه المسألة في الحقيقة اختلف العلماء فيها على قولين مشهورين. قول قال بأنه لا يجوز خروج المرأة ولو حاجة بغير محرم، لأنه قد نهي عن أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وقد جاءت الأحاديث الأخرى في منع السفر مطلقا على المرأة إلا مع ذي محرم. وفريق آخر قالوا بأنه يجوز في الحج والعمرة الواجب أو الواجبين، يجوز في الحج والعمرة الواجبين، أما في غيرهما فلا. يعني الأئمة متفقون على رحمة الله عليهم في الجملة على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرم إلا في مسألة الحج والعمرة ونحوها، يعني كالهجرة مثلا إذا لم تجد من يهاجر معها من المحارم وهي في أرض الكفر وتفتن في دينها، فجوزوا لها أن تهاجر ولو بغير محرم، ولو بغير محرم. أما الفريق الذي يعني قال بأنها يجوز لها أن تخرج في الحج والعمرة ولو بغير محرم، قيدوا ذلك بقيد وليس الأمر على الإطلاق، إنما قيدوه أيضا بقيد، ألا وهو أن تسافر في صحبة آمنة، أن تسافر في صحبة آمنة، يعني يكون معها من الصحبة ما هي صحبة آمنة، جماعة كبيرة من الناس وهم من أهل الدين والصلاح والخير مثلا ونحو ذلك. فقالوا يجوز عند ذلك أن تسافر في صحبة آمنة. قالوا هذا مذهب مالك والشافعي، هذا مذهب مالك والشافعي، واستدلوا بأدلة من أشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث رجلا من أصحابه وهو عدي بن حاتم، قال لعلك إن طالت بك حياة أو لإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله. قال لترين الضعينة، الضعينة المسافرة، يعني المرأة في هودجها المسافرة، لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخاف إلا الله. فهذا الأمر كذلك استدل به يعني من قال به أنه يجوز لها أن تسافر، وقالوا أن الحديث معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه سيأتي زمان تخرج فيه المرأة من البلدان المحيطة ب يعني الجزيرة العربية، تخرج فيه من غير محرم، تذهب إلى بيت الله في أمان ولا تخاف إلا الله سبحانه وتعالى. فقالوا إن وجد مثل هذا فيجوز لها أن تخرج بناء على هذا الحديث. واستدلوا أيضا بأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا إلى الحج في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد أخرج عمر رضي الله عنه معهن أميرا يعني، ويعني معهن في السفر، وكان صحبة كبيرة يعني، أخرج معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. فاستدلوا بذلك وقالوا أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم خرجنا بغير محارم، والأحاديث في البخاري، وإن كان طبعا كل فريق بيطعن في أو بيرد على الآخر، إلا أن الذي نميل إليه والله أعلم هو جواز ذلك في الحج الواجب، جواز ذلك في الحج الواجب. يعني إن كان المرأة ترى أو تجد صحبة آمنة تخرج فيها في الحج الواجب حجة الإسلام فإنه يجوز لها ذلك. وطبعا الأفضل أن لا تخرج، يعني أو الأفضل أن تخرج مع محرم بلا شك، لكن إذا احتدم الأمر يعني الأقرب والله أعلم الجواز، لسيما وأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حججن رضوان الله عليهن، وهن لسنا يعني محرم ما آسف والرجال الذين معهم ليسوا محارم لهم. بعض أو الفريق الآخر يرد على مثلا هذا بيقول إنه دول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ولهم محرمية أمهات المؤمنين. نعم، هذه محرمية تشريف وليست محرمية يعني منع استغفر الله منع مثلا إجازة الخلوة وإجازة مثلا يعني كشف العورة أو نحو ذلك. لا، هن محرمات على المؤمنين الزواج منهن بنص القرآن، وأزواجهم أمهاتهم، وإنه لا يحل للمسلمين أن يتزوجوا أو أن تنكحوا أزواجه من بعده كما قال الله عز وجل. لكن هذا لا يمنع أنهن يشتركن مع سائر النساء في مسائل الخلوة والعورة ونحو ذلك. فلا يجوز مثلا الاطلاع على عورات أمهات المؤمنين من باب أنهن أمهات، أنهن أمهات لنا، لا لا يجوز، أو الخلوة بهن، لا لا يجوز ذلك. نعم. إذن خلاصة هذه المسألة أن يعني مسألة سفر المرأة بغير محرم متنازع فيها، الأفضل طبعا السفر بلا شك بمحرم، لكن على يعني الأرجح أنه إن وجدت الصحبة الآمنة فيجوز لها ذلك. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك؟ قال ثم حج عن شبرمة. قال رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. هذا الحديث أيضا أورده المصنف لمسألة تتعلق أيضا بالحج، وهي الحج عن الغير. الحج عن الغير، هل يلزم فيه أن يحج أو أن يكون هذا الذي يحج عن الغير يعني الوكيل أو النائب عن يعني من يحج عنه، هل يلزم في ذلك أن يكون قد سبق له الحج أم لا؟ فهذا الحديث استدل به من قال أنه يلزم من يحج عن غيره أن يكون سبق له الحج، أن يكون سبق له الحج، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا وهو يعني في المناسك يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن حج عن شبرمة. ولذلك قال العلماء يدل الحديث على جواز حج الإنسان عن قريبه أكان حيا أو ميتا، لكن النائب لا تجوز حجته عن غيره إلا بعد أن يحج فريضة الإسلام، لكن النائب لا تجوز حجته عن غيره إلا بعد أن يحج فريضة الإسلام. فلو أحرم عن غيره في هذه الحال انقلب الحج له، ومثله لو أتم الحج صارت الحجة له لا لمن نوى النيابة عنه، فهو من الأحكام القهرية التي لا تؤثر فيه النية. ولذلك من أراد أن يحج عن الغير يلزمه أن يكون قد حج أولا عن نفسه، وهذه تسمى مسألة النيابة في الحج. نعم. ثم قال وعنه رضي الله عنه أيضا يعني ابن عباس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، قال فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. قال رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال وعنه رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع ابن حابس فقال أفي كل عام؟ فهذا الحديث أورده المصنف لبيان مسألة، وهي هل أو ما هو عدد الحج الواجب على الإنسان، هل هو مرة أو هو أكثر؟ فالحديث يدل على أن الحج الواجب على الإنسان يكون في العمر مرة واحدة، يكون في العمر مرة واحدة، وتستحب الزيادة على المرة لقوله صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث فما زاد فهو تطوع، فما زاد فهو تطوع. إذن فالحج الواجب الذي فرض الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا الحج الواجب يكون مرة واحدة في العمر، أما الزيادة فهي على الاستحباب. ومن يعني مما يدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، فدل ذلك على أن هذا يعني فضل وهو الزيادة، أما الواجب فهو الحج مرة واحدة، وذلك لما فيه من المشقة والكلفة والنفقة، لذلك أوجبه الله عز وجل مرة واحدة في العمر، بخلاف الشرائع الأخرى مثلا كالصلاة والصيام، فنجد الصلاة مشروعة على الدوام، الصيام مرة كل عام شهرا، أما الحج فلمشقته ويعني لأجل ما فيه من تكبد التكاليف والمشقة البدنية ونحو ذلك أوجبه الله مرة واحدة، ورغب فيه يعني على الاستحباب، أو رغب في يعني تكريره على الاستحباب. فيعني هذا ما يعني يجتمع به الكلام في بيان فضل الحج والعمرة. هنقف على باب المواقيت إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.